وإنما أتى بقاعدة عامة: السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان؟ السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هو الولي أو من ينيبه، وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كان في بلد كفر، السلطة في بلاد الكفر ليس لها ولاية على المسلمين، فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، كبير القوم، كبير القبيلة، وما أشبه ذلك. في هذا الحديث خالص السلطان ولي حينئذ مع انه قال من لا ولي له، مع انه لا ولي له. نعم، هذا الولي وجوده كالعدم، لان لما تشاجروا صار وجودهم كالعدم، لا يمكن ان يزوجوا، لكن صار في احد يزوج كالعدم. نعم، مستجرين، لانه لو زوج في هذا الحال ربما يكون هناك فتنه. وفي هذا الحال إذا كان سلطان ولي من لا له أن يوكل العام، يكون من قبل السلطان. حديث سنة، هل من يجب على من له مال أن يزوج ولده لم يكن لديه مال؟ يقول الحديث لا يدل. ما استفصل يعني هل هذا الشيء ضروري أو غير ضروري؟ لا، ما يدري على هذا، لأن أهله منهم، يمكن أمه، يمكن أمه، يمكن أبوه، ما أدري، يمكن، ما ندري، قد يكون متزوج ومات الزوجة، قد يكون يريد الزوجة الثانية، الله أعلم. نعم، لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين آخر، من وجوب النفقة، لأن التزويج نفع مثل الإنفاق. نعم. رجل يا شيخ إذا زوج امرأة بغير الولي خوفا لأنه إذا جاء الولي ما يزوجه، ومن نكاح بغير إذن الولي وجامعها هل يجلد؟ إيش تقولون؟ السؤال يقول لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج هل يجلد أو لا؟ ها؟ لا يجلد، لأن الحديث يقول فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلده. ثم هذه شبهة، لكن شبهة، هذه أقول هذه شبهة والحد يدرى بالشبهات. نعم، قول خاتم الحديث، قول خاتم ما يدل على انه يختم به، ايش ذكرنا؟ ذكرنا هذا. نعم، اذا وجد اخوات وعزات هل الاكبر والاصغر المسلمين يعني اعلم هل يقدر الاكبر او لا؟ ما تقولون؟ يقول اذا وجد وليان هل يقدم، يعني في مرتبة واحدة، هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ هو لا شك أنه يقدم، يعني يقدم الأعلم بمصالح النكاح والأرشد، لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح، لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى، لو قدم النساء على اليمنى صح الوضوء، لكن الأفضل اليمنى، هذه مثلها. شيخ جزاك الله خير، بعض الناس أثناء مثلا لما يكون في المجلس تكون بنتها الصغيرة، يقول أحدهم زوجني، تقول زوجتي، لما تكبر يأتي يقول أحد زوجتي، أنا موجود الناس يشهدون. إي نعم. أحد زوجتي. شلون يا جماعة؟ ها؟ يقول إنسان دخلت عليه بنتها الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان، فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة، قال زوجتك،

لقوله فنكاحها